بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنه وعنكم، في كتابه شرح المغني في المكتب الإمام الشاربوردي، إلى أن قال: ثم اعلم أن المضمر المرفوع المستتر على ضربين. المضمر أو الضمير بمعنى واحد، الضمير أو المضمر المرفوع يعني لا المنصوب، المستثر لا البارز، على ضربين، على نوعين أو قسمين. نعم. هو نفسه يقولون ضمير رفع ولا شيء آخر؟ ضمير المرفوع وضمير الرفع. نفسه. ضمير المرفوع وضمير الرفع بمعنى واحد. على ضربين. على ضربين. جائز الاستتار. في هناك ضمير مستتر جائز الاستتار، ليس واجب الاستتار. فما تقول زيد قام، ففي قام ضمير رفع مستتر تقديره هو، والجملة خبر زيد. لكن هذا الضمير يعني بالضرورة يجب أن يستتر، يعني الفاعل، هذا الفاعل لا يجب أن يستتر، لأنك يجوز أن تقول جاء زيد قام أبوه، فيجعل مكانه فاعل، يعني فاعل مرفوع. يعني المستتر وجوبا هو الذي لا يحل محله شيء، ما يقع موقعه شيء. الضمير المستتر وجوبا ما يقع موقعه، لا يعني لا ضمير ظاهر ولا اسم ظاهر. يعني مثل قم، ما يصح أن تقول قم أنت، ولا قم زيد أو قم أبوه، ما يقع. أما قولنا قم التقديره أنت، هذا تقدير يعني ليس هو الضمير نفسه، لكن يعني عبارة عن ذلك الضمير أو صورة عنه. هيأتي هذا. أنا قال رحمه الله: جائز الاستتار ولازم الاستتار. ولازم يعني واجب الاستتار. جائز الاستتار وينقسم لقسمين، قسم استتاره جائز ليس بواجب، وقسم الثاني استتاره واجب، يعني لا يمكن أن يظهر ولا بحالة من الأحوال. فجائز الاستتار بنحو مثلا زيد ضرب. زيد ضرب، نعم. وضرب ويضرب. وزيد ضرب وزيد يضرب، يعني هو كلها. ويضرب وضارب. ويضرب البناء للفاعل، ويضرب بناء للمفعول. وزيد ضارب حتى الاسم الفاعل، أي هو، نعم. وهو مضروب. وزيد مضروب اسم المفعول، يعني هو نائب الفاعل ضمير مستتر. أيضا كل ذلك الضمائر فيها مستترة، استتار جائز لا واجب في كل الأمثلة هذه. وحسن وأفضل. وكذلك زيد حسن، لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل اسم الفاعل فترفع الفاعلة، وفاعل حسن ضمير، زيد حسن أي هو، لا هذه ضميرها هو، هذا ليس واجب الاستتار، لأنه يجوز أن تقول حسن وجهه، فتجعل هناك فاعل ظاهر مكان هو. وأفضل. وزيد أفضل من عمرو مثلا، أي أيضا أفعل التفضيل ترفع الاسم لكن ضمير، وقد يكون ظاهرا، وإن كان رفعه الظاهر نزر كما ورد، إلا إذا عاقب فعلا، فكثيرا ثبت كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. يعني الأغلب أنه فاعل أفعل التفضيل يكون ضمير مستتر، ولا يكون اسما ظاهرا إلا في مسألة تسموها مسألة الكحل. يأتي، يمكن تأتي، يعني هذه الأماكن كلها استثار الضمير فيها جائز ولا واجب. قال رحمه الله: أي لفظته هو مستتر في كل واحد من هذه الأشياء المذكورة، سواء كان فعل ماضي أو مضارع أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعل التفضيل، كلها ضمائرها من قسم إيش؟ من قسم الجائز الاستتار. وفي نحو هند ضربت وضربت. وفي كذلك هند ضربت، يعني هي أيضا الضمير فيها مستتر جوازا. وضربت وضربت وتضرب، يعني لا فرق بأن يكون الفعل زيد ضرب فعل كل للمذكر أو للمؤنث، نعم لا فرق. وتضرب وضربت، وكذلك كما تقول زيد يضرب، زيد هند تضرب وتضرب أيضا كذلك، نعم. وضاربة، وكذلك كما تقول في زيد ضارب في اسم الفاعل المذكر تقول هند ضاربة أي هي، نعم. ومضروبة كذلك، وهند مضروبة أي هي نائب الفاعل ضمير مستتر، نعم. وحسنة، حسنة كما تقول زيد حسن، حسن زيد حسن أي هو. وفضل، وكما تقول زيد أفضل من عمرو أي هو كذلك تقول هند فضلة أي هي، لأنه بالنسبة المؤنث اسم التفضيل في المؤنث تقول فضلة، إذا أردت أن تطابق تقول هند جاءتني هند الفضلة، أي لفظة هي مستترة في كل، فكذلك لفظة هي مستترة في تقدم فيما تقدم أي في الفعل الذي يأتي بعد المؤنث، نعم، أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو مشبهة أو اسم التفضيل. ومعنى الجواز هنا، معنى جواز الاستتار، الآن يقول الضمير إما أن يكون جائز الاستتار وإما أن يكون واجب الاستتار، وذكر أمثلة لجائز الاستتار. يقول ما معنى جائز الاستتار، ما هو المعنى المقصود أو ما معنى جائز الاستتار؟ قال ومعنى استتار الضمير أن هذه الكلمات المذكورة من قبل إيه؟ تارة تسند إلى مضمر، مرات تسند إلى ضمير مستتر، زيد قام، ففاعل قام ضمير مستتر، والضمير هذا فاعل فهو مسند إليه، قام القيام أسندناه إلى هو، إلى الضمير الراجع إلى زيد. الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل كل ما تقدم أسند إلى ضمير، هذا الضمير فاعل أو نائب فاعل كما تقول في زيد ضرب مثلا أو يضرب، وهذا الضمير الفاعل أسند إليه الفعل فهو مسند، الضمير مسند إليه والفعل مسند بس به، يعني حصل به الإسناد، نعم. تارة تسند إلى غيره، وأحيانا هذه الأفعال لا تسند إلى الضمير إنما تسند إلى غير الضمير، يعني تسند إلى فاعل لكن هذا الفاعل ليس الضمير، كما تقول زيد ضرب أبوه، هنا الفاعل ليس ضميرا، هنا الفعل الذي هو ضرب أسندناه إلى اسم ظاهر، وزيد ضرب غلامه، وزيد يضرب غلامه ويضرب أبوه مثلا غلامه، وزيد مثلا ضارب أبوه غلامه مثلا، وزيد مضروب غلامه، وزيد حسن وجهه، وزيد أفضل يعني منه أبوه مثلا، وهكذا. نحو ضرب زيد، نعم ضرب زيد، نعم مثال، يعني إذن هنا أسندناه إلى اسم الظاهر، يعني ليس بالضرورة أن نسنده إلى الضمير، فمعنى ذلك أن الضمير ليس ضروريا، الضمير ليس ضروريا، يعني يجوز عدم تقدير الضمير بأن تجعل مكانه اسم الظاهرة لا ضميرا، إذن هنا استتار الضمير ليس بواجب، ما دام يجوز أن تجعل مكان الضمير فاعلا ظاهرا إذن استتار الضمير جائز وليس بواجب. قال رحمه الله: واعلم أن المضمر المرفوع المتصل يستتر في الصفة، أي يستتر الضمير المرفوع، واعلم أن الضمير المرفوع ليش المتصل ليس المنفصل يستتر في إيش؟ في الصفة، في الصفة، الصفة على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، أي نعم، أي في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، وأفعل التفضيل مطلقا، مطلقا يعني بدون قيد، نعم مطلقا، نعم، أي مفردا أو مثنى، سواء كان الضمير مفردا الزيداني ضارباني تقول مفردا أو مثنى أو مجموعا كان يأتي نعم يأتي الآن نعم مذكرا كان أو مؤنثا نعم لأنه لو أبرز أي نعم لزم اجتماع الألفين في المثنى أي نعم والواوين في الجمع أيوة وليست الحروف من الألف والواو والياء فيها أي نعم طيب هذا يقول لك لو أي في الصفة أيوة قال إيش قال أن الضمير المرفوع ليش المتصل نعم قال يستثر إيش العبارة رجع من الأول واعلم أن المضمر المرفوع المتصل يستثر في الصفة يستثر في الصفة يعني في اسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره يعني يستثر فيها يعني لا يظهر الضمير نفسه لا يظهر لا يظهر طيب وليست الحروف من الألف والواو لا لا أكمل الـ أكمل الـ يستثر يستثر في الصفة أي في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل مطلقا مطلق سواء كان إيش أي مفردا أو كان مفردا يستثر هذا الضمير مطلقا يعني سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعة دائما يكون مستثر إذا كان ضمير يكون مستثر إذا كان الفاعل ضميرا سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعة يكون إيش مستثر تقول مثلا الهنداني ضاربتاني مثلا أن ضاربتان يعني هما ضاربتان شيخنا مطلقا تعميم في المضمر إيه مطلقا لا مطلقا سواء كان مفرد أو مثنى أو مجموع هذا معناه يستثر نعم طيب أي مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا كان أو مؤنثا نعم يستثر مطلقا هذا الضمير المرفوع إذا كان في الصفة يستثر مطلقا مثنى أو مفرد أو مجموعا مذكرا كان أو مؤنثا طيب لأنه لو أبرزنا الضمير جعلناه ظاهر مثلا تقول الزيداني مثلا ضاربان هما أو هند ضاربة هي مثلا والهنداني ضاربتان هما أو الهندات ضاربتان هما والزيدون ضاربون هم لو أبرزنا لإيش حصل لزم اجتماع الألفين في المثنى الزيدان ضاربان هما أو نقول الألفان في ضاربان هذا ألف علامة التثنية وفي الضمير أيضا علامة التثنية صار علامتان ما ينبغي أن يوجد أن يكون هناك علامات يكفي علامة واحدة علامة المثنى واحدة نعم والواوين في الجمع في الجمع قل زينا ضاربون وتحط ضاربون هاي الواو علامة الجمع نعم فإذا أبرزت الضمير الذي هو الفاعل يعني وطبعا فاعل الجمع هو يكون ضمير الجمع يعني فاعل الجمع لازم يكون جمع مذكر يكون واو فتبرزه يصير واو عندك علامة نعم وليست الحروف من الألف والواو والياء فيها ليست بدون ألف وواو يعني ما في هذه الحروف نعم قال في التعليق أي في الصفة وهو حال من الثلاثة والحال أنه ليست الألف والواو والياء فيها يعني ليست معدودة معدودات من الصفة من اسم الفاعل واسم المفعول وإلى آخره طيب نحو ضاربان وضاربون وضاربين أيوة بضمائر الألف في ضاربان ليست ضمير والواو في ضاربون ليست ضمير الألف في ضاربان علامة للتثنية فقط وليست الضمير الضمير في ضاربان هو تقديره هما ضمير مستتر قد يقول القائل ليس الألف في ضاربان ضمير نقول لا هذا علامة الإيش علامة التثنية ولنقول تقول أنت جاء الضاربان رأيت الضاربين مررت بالضاربين فالضاربان علامة الرفع ورأيت الضاربين الياء علامة النصب ومررت بالضاربين علامة الياء علامة الجر وكذلك جاء الضاربون الواو هذه علامة ليش للرفع يعني بدل الضمة ورأيت الضاربين الياء علامة لا للفتحة على النصب لأنه مفعول يعني. والياء في مرت بالضاربين على من الجر بدل الكسرة. فالضمائر غير هذه الألف والواو والياء، الضمائر مقدرة. بضمائر ليست بضمائر، ليست الألف والواو والياء بضمائر، بل هي علامات للإعراب وعلامات للتثنية والجمع. أنت ذكرت أمس أن أحيانا تكون علامة وأحيانا تكون ضمير. إيه أحيانا، بس ما يجتمعن مع بعض. ما يجتمعن. قل جاء الزيداني، جاء الزيداني. الألف في الزيداني علامة وليست فاعلة. في الأفعال تكون ضمائر. إذا يقول الزيداني قاما. نعم. الزيداني قاما، الألف في قاما هذا ضمير. فاعل. إذا كان ضمير لكن علامته الزيداني، الألف الزيداني علامة تثنية وليس بضمير، يعني هو حرف، والألف في قاما ضمير اسم. يعني ممكن نقول إنهم في الأسماء علامات وفي الأفعال. إيه ممكن أن نقول في الأفعال أسم ضمائر، وفي الأسماء علامات. نعم. قال رحمه الله: بل هي حروف الإعراب لتغيرها بالعوامل الداخلية. كما قلت لكم، تقول جاء الزيداني ضارب، جاء الزيدان الضاربان، رأيت الزيدين الضاربين، مررت بالزيدين الضاربين، فهي علامات للإعراب وليس الضمائر. فتقول الزيدان ضاربان والهندان ضاربتان. ضاربتان هيهما والضمير هو مستتر. إذا قلت الزيدان ضاربان ليس الألف ضمير، الألف علامة للرفع، يعني حرف علامة للرفع. أما الضمير هو تقديره هما. وكذلك الهندان ضاربتان، الألف في ضاربتان حرف علامة للإعراب، يعني علامة للرفع، لأن المثنى رفعه بالألف. وأما الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره ضاربتان هما، الضمير هو هما المستتر، الفاعل هو هما مستتر وليس الألف. وكذلك تقول الزيدون ضاربون، ليس الواو علامة، ليس الواو ضميرا، ليس الواو واو الجماعة، هذا علامة على أن الفاعل جماعة وليس ضمير الجماعة. والتقدير ضاربون هم. قال رحمه الله: فلفظتهما مستترة في قولك ضاربان وضاربتان. إيه موضح، وضح لكم. نعم. والزيدون ضاربون أي هم، أي ضاربون هم. ها. فلفظتهم مستترة في قولك ضاربون. نعم. والهندات ضاربات أي هن، أي ضاربات هن. نعم. فلفظتهن مستترة في قولك ضاربات. نعم. ولازم الاستتار. انتهينا من جائز الاستتار، الآن ننتقل إلى واجب الاستتار. هذا خلد الاستتار. صلى الله عليه وسلم.